14. ما رآه الآخرون مستحيلا. النجاح ليس عبارة عن بعض جينات وراثية يحملها الابن من والديه، ولكنه عبارة عن جينات حياتية وداخلية تنبع من ذاتنا. نستطيع القول إنها خليط من بعض الجينات الثقة بالنفس والقدرة على الاستمرار ووضوح الرؤية. فلم يكن يدري ذلك المعلم سر عزيمة وابتكار وإصرار توماس أديسون حينما وصفه بأنه طالب غبي. ومن الأفضل أن يجلس في المنزل كما لم يكن يدري زملاء المدرسة موهبة مايكل جوردون في لعبة السلة، حينما قالوا إن مستواه ضعيف ولا يصلح أن يكون ضمن فريقهم، وهو الحال تماما عندما قال والت ديزني لزوجته سوف نجني الملايين من وراء هذا الفأر. فردت قائلة إنه فأر ظريف، لكن أرجو ألا تكون قد أطلعت أحدا على هذا الأمر كي لا تتعرض للسخرية. واليوم قد اطلع العالم كله صغاره وكباره على ميكي ماوس، وقد يتجاهلونك كما حدث مع الهولندي فان جوخ الذي رسم ما يقارب 800 لوحة، ولكنه لم يبع إلا لوحة واحدة فقط طوال حياته. واليوم هو في قمة مشاهير رسام العالم. الفارق هو أن أصحاب ذلك الإبداع كانوا يعلمون تماما ما يريدونه ويثقون في ذواتهم، مما جعلهم اليوم على القمة لأنهم أبوا أن يكونوا في مكان آخر. إنه ببساطة كل ما فات، ونضيف عليه الإصرار وأكرر الثقة في النفس والثقة في تحقيق آمالنا. مستحيل، ذلك ما قالوه قبل أن يفاجئهم أصحاب تلك القصص بتقديم الواقع لهم. ربما لو كنا رأينا أصحاب تلك القصص قبل أن يشرعوا في تنفيذ أهدافهم سنقول مثل ما قال الآخرون إنه مستحيل، ولكن تعتقد أن وقتها سنكون على حق؟ دعنا نرى الإجابة من خلال تلك القصص الشيقة التي نحتها أصحابها على سجلات التاريخ بإرادة الله، ثم إرادتهم وطموحهم وقوتهم ووضوح أهدافهم. سنعرض بعض القصص التي أدهشنا أصحابها بنجاحاتهم، ونتفحص معا أسباب ذلك النجاح، ونستخلص منه نصائح وحكما تساعدنا نحن على تحقيق أهدافنا بتلك الشموع التي أناروها لنا لتدلنا على بداية الطرق. الشاب الذي تمرد على المليون دولار. ربما لم يقدر كثيرون قيمة الشبكة التي بنيناها بما تستحق، فعملية الاتصال بين الناس ذات أهمية بالغة، وإذا استطعنا أن نحسنها قليلا لعدد كبير من الناس فإن هذا سيكون له أثر اقتصادي هائل على العالم كله. هذا ما قاله مارك زوكربيرغ صاحب موقع الفيسبوك حينما كان عمره 23 عاما، بعدما رفض عرضا بقيمة مليون دولار لبيع الموقع. حقيقة في هذه الأثناء كانت مفاجأة أثارت تعجب الكثيرين، فكيف لهذا الشاب أن يرفض مثل هذا العرض، خاصة وأنه كان بعد مرور عام واحد فقط على شراء الموقع الاجتماعي ماي سبيس بقيمة 580 دولارا فقط من قبل ذلك المليونير الاسترالي روبرت ميردوخ. فهناك في جامعة هارفارد الأمريكية لم يكن مارك زوكربيرغ كغيره من الطلاب، حيث ولد له حبه الشديد للإنترنت تلك الفكرة الرائعة التي تحولت اليوم إلى موقع من أحد المواقع التي غيرت مسار العالم. حينما شرع مارك في تصميم موقعه على الإنترنت في نوفمبر عام 2004، كان هدفه أن يجعله عبارة عن ملتقى للتواصل بين شباب الجامعة، ثم لم يلبث أن جعله أكبر نطاقا بين طلاب الجامعات والمدارس الأخرى. وفي عام 2006 قرر مارك أن يغير خطته بأن جعل للجميع حق استخدام الفيسبوك، واليوم في عام 2011 أصبح عدد مستخدمي الفيسبوك أكثر من 700 مليون شخص. كان هذا قبل أن تقرأ تلك الكلمات، أما الآن فحتما هو عدد مختلف. فأي نجاح باهر هذا الذي يكون في مثل تلك المدة، وأي فتى هذا الذي استطاع أن يتعقب هدفه ويقدر قيمته بتلك الطريقة التي تجعل شركة مايكروسوفت تقول إنها تسعى لشراء نسبة 5% من فيسبوك بقيمة تتراوح من 300 إلى 500 مليون دولار. من الممكن أن ذلك الشاب الذي كان يعيش حياة عادية وبسيطة لم يكن يدري أنه سيصبح أصغر ملياردير في العالم، ولكن لأنه آمن بهدفه وحدد خطواته وانطلق في الطريق الصحيح فهو الآن كذلك. دعني أقول لك إنه حينما ندرك قيمة أهدافنا ومدى فاعليتها ونخطط لها على النحو السليم، وحينما نملك النظرة المستقبلية الصحيحة ونكون على علم وثقة بأن نتائج أهدافنا حينما نحققه بمشيئة الله بالغد القريب ستكون أكبر من أي إغراءات باليوم، وحينما نؤمن بأهمية الإبداع وخلق الأفكار الجديدة، وقتها سنكون في الطريق الصحيح لأهدافنا. البنية الضعيفة والقمة الشامخة. في نيوزيلندا عام 1919 ولد إدموند هيلاري. عندما كان في 16 من عمره وفي أثناء إحدى رحلاته المدرسية، بدأت هوايته بتسلق الجبال ليحولها بعد ذلك إلى هدف كبير، وهو صعود أكبر قمة في العالم وهي قمة إيفرست. لم تمنع تلك البنية الجسمانية الضعيفة لهيلاري محاولاته لأجل الوصول. كان هدفه قويا واضحا أمام عينيه. كان مصرا على أن يتحول من مرب للنحل إلى أول متسلق لجبل إيفرست. وبالرغم من محاولته هو وغيره والتي باءت بالفشل، حتى إنه حينما فقد رفاقه حياتهم أثناء محاولاتهم لم يفقد هو هدفه في الوصول. وبالرغم من أن هيلاري لم يتمكن من الوصول إلى قمة الجبل في تلك المحاولة الأولى، إلا أن الحكومة البريطانية قد كرمته إيمانا منها بتلك الإرادة التي يحملها بين جوانبه، ليأخذ وعدا يومها يترجم فيه معاني الإصرار والتحدي لأهدافنا أيا كانت تلك الأهداف، بعيدة كانت أم قريبة، كبيرة كانت أم صغيرة. وذلك حينما وقف أمام صورة لجبل إيفرست قائلا: ربحت أنت هذه المرة، أنت كبير بقدر ما ستكون دائما، ولكن أنا الأكبر باستمرار. وكأن هذا الوعد كان هو الشيء الجدير بتحريك قوته نحو بلوغ هدفه. وبالفعل قد سجل إدموند هيلاري اسمه بين العظماء حينما استطاع أن يصل إلى قمة إيفرست، ليكون هو أول من فعلها. حقا هو أشهر مواطن نيوزيلندا، كما وصفته رئيسة الوزراء النيوزيلندية هيلين كلارك. ومن المشوق أن الهمة العالية والروح المعنوية لم تفارق ذلك المغامر حتى وهو على فراش الموت، حيث ذكرت أسرته أنه كان يتمتع بروح معنوية عالية، بل وكان ينوي الرجوع إلى بيته قبل أن يفارق الحياة في يناير عام 2008 على أثر نوبة قلبية، لتظل بصماته مطبوعة للأبد على قمة إيفرست. الفشل هو بمثابة دافع للأمام، والعزيمة والإصرار لا تنتهي بمجرد محاولة فاشلة. مهما كان ذلك الهدف كبيرا، لا تقف أمامه وتقول يا ليت. الإيمان بالله ومن بعده إيماننا بقدرتنا على تحقيق أهدافنا وإيماننا بالعزيمة الراسخة بين ضلوعنا هي من أقوى الدوافع المحفزة لنا. ربما نخسر الكثير في سبيل تحقيق ذلك الهدف، ولكن من المؤكد أننا لن نخسر أنفسنا أبدا، لأننا نكافح لأجل هدف ما، وهذا في حد ذاته هو أكبر تقدير للذات. العوائق من المؤكد أنها موجودة على الطريق، ولكن إن لم تستطع أن تزيلها فعليك أن تدوسها وتعبر من عليها. لا تجعل شيئا غير إرادة الله يخضعك ويوقفك، لأنك لن تقف ما دمت تملك روح التحدي ولو حتى لنفسك كي تصل. رفض أن يجر الخيول فصنع السيارات الفارهة. لا أستطيع تصور تمضية ساعات وأيام طويلة أجر مجموعة من الخيول الكسولة والمنهكة. هذا ما قاله عندما كان يحاول والده أن يحاول إقناعه دوما أن يعمل معه في المزرعة. كان يرفض ذلك الأمر بشدة، وكان هذا الرفض بمثابة شيء مزعج لوالده هنري فورد. كان يفضل دوما أن يجلس في تلك الغرفة القديمة ليصلح الساعات لأصدقائه، ولكن هواية تصليح الساعات لم تكن تكفي فورد، وكان لابد من أن يضيف إليها شيئا آخر. فكان يعمل كميكانيكي في ورشة في النهار ويمارس هوايته بتصليح الساعات في الليل. ولكن أتت الحياة لتعاند فورد في أحلامه، حيث قرر أن يترك مهنته وهوايته ويعمل مع والده. وبرغم أن فورد قد تزوج في هذه الفترة، إلا أنه لم يستطع أن يتحمل مهنة الزراعة وتقطيع الأشجار، فهي المهنة التي كان قد رفضها كثيرا. وبالفعل لم يستطع أن يصبر فورد طويلا، فقرر العودة إلى ديترويت مرة أخرى مع زوجته، وهي نفس المدينة التي عمل فيها ميكانيكيا من قبل. ولكن تلك المرة خدمه الحظ، حيث استطاع أن يجد وظيفة في شركة أديسون. نبغ هنري في عمله الجديد وتقلب في المناصب بشكل جيد، ولكنه لم ينسى الحلم العالق في ذهنه. وهناك في تلك الغرفة كان يجلس فورد لأجل محاولة تحقيق حلمه، متخيلا شكل سيارته، وكان يساعد في ذلك صديقه الميكانيكي جيم بيشوب. استمر العمل ما يقارب العامين، يراوده شغف ونشوة لتحقيق الحلم، حتى دقت الساعة الرابعة صباحا في الشهر الأول من عام 1896، حيث لم يمنعه ذلك الطقس السيء من الخروج في ذلك الوقت بالدراجة ذات العجلات الأربع كما أطلقوا عليها. ولكن لم ينتهي الحلم بعد، حيث فضل فورد أن يبيع تلك الدراجة ذات العجلات الأربع لأنه يرى أن هناك شيئا أفضل، وبالفعل قد بيعت $200. ولكن كان هناك شيء غير جيد ينتظره، حيث لم يكن ما يفعله هنري نحو تحقيق حلمه بالشيء المريح له في نطاق عمله، حيث إنهم عرضوا على هنري أن يكون مديرا عاما، وهذا يعني زيادة مغرية في راتبه، ولكن شريطة أن يترك تلك المهمة التي يتولاها بعد انتهاء فترات عمله، وهي العمل على صنع سيارته. كان الاختيار بمثابة شيء محير لفورد، ولكنه اختار المجهول، بأن قدم استقالته وخسر عرضا مغريا من المال تضحية من أجل حلمه. وبعدما عمل بشركة أخرى وبراتب أقل، وللأسف لم يدم هذا العمل طويلا، حيث استمر فيه قرابة العام والنصف العام فقط، ليتم عقد الاجتماع الأخير والذي لم يحضره فورد، ليكون القرار هو إنهاء أعمال الشركة لعدم قدرتها على سداد ديونها. ربما كانت تلك الفترة التي كان فيها فورد عاطلا عن العمل هي من أسوأ فترات حياته، ولكن سرعان ما اهتدى لفكرة جديدة، وهي إقناع بعض من الأشخاص الممولين لتلك الشركة القديمة بتأسيس شركة لتصميم سيارات السباق. وابتسمت الحياة لهنري فورد مرة أخرى، حيث نجحت تلك التصاميم التي أتقنها، ولكن كالعادة لم يدم الأمر طويلا، حيث كانت هي نفس المدة قرابة العام والنصف، وانفصل فورد عن نفس الممولين مرة أخرى. كان لدى فورد فكرة تسويقية راسخة في ذهنه، وهي إذا استطعت أن تجد طريقة لتصنيع شيء يريده الناس بسعر منخفض، فأنت على طريق يؤدي بك إلى النجاح، نجاح عظيم. وفي يونيو عام 1906 تم تأسيس شركة فورد لصناعة السيارات، وذلك بمساعدة واحد من تجار الفحم الناجحين في ديترويت، وهو ألكسندر مالكولمسون. واستنادا إلى الفكرة التسويقية الراسخة في أذهان هنري فورد، فقد نشر إعلانا في الجريدة ينص على: نستطيع صنع 10,000 سيارة بسعر $400 للسيارة الواحدة. ومن هذا الإعلان بدأت النجاحات، وقد فارق سوء الحظ حياة فورد بعدما استطاع أن ينتصر عليه، إلى أن توفي في يوليو عام 1947 عن عمر 81 عاما، استطاع خلالها أن يترك اسمه بارزا على أفخم سيارات العالم، فهو حقا قد أتقن تحقيق حلمه. سوء الحظ ربما يكون هو البداية في بعض الأحيان، ولكن بالإصرار والعزيمة حتما لن يكون هو النهاية. قرار واحد قد يغير حياتك من الشرق إلى الغرب، ومن العيش كشخص عادي يتطلع إلى قوت يومه وبعض الراحة فقط، وشخص يتعب قليلا وهو متلذذ بكفاحه حتى يصل إلى هدفه، بينما يقف الآخرون واقفين ليشيروا إليه، وبعضهم يقول: كيف استطاع أن يفعل هذا؟ والآخر يقول: كم هو حقا رائع هذا الذي فعله. ربما قد تضعك الحياة في مكان أنت لا تريده، ولكن هذا المكان الذي تريده لا يفارق عينيك، ودائما ما تفكر وتخطط بل وتعمل على الوصول إليه. إذا كنت تود أن تكون طباخا ناجحا على سبيل المثال، فليس عيبا أن تغسل الصحون في نفس المكان كي تستطيع أن تكتسب وتتقن الطبخ. عليك أن تعرف تماما بأن النجاح والوصول إلى الحلم لا يكفيه التمني كي تستطيع الوصول إليه. والآن بعدما أخذنا قسطا من الراحة بتلك القصص التي استخلصنا من بين ثغراتها معاني نحتاجها في كل يوم، دعني أجيب عن سؤال قد تركته لك في البداية: هل وقتها سنكون على حق حينما نقول إن ما فعلوه مستحيل؟ والجواب هو: بإرادة الله والصبر والأمل، قوة الإرادة، التفكير الإيجابي، الفهم الصحيح للذات، ووضوح الأهداف، المثابرة والاستمرار، ليس هناك ما يدعى بالمستحيل.